بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب كيف نزلت آية الحجاب. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال حدثني عقيل بضم العين قال حدثني عقيل عقيل ابن خالد بن عقيل هو بضم العين وجده بفتحها عقيل بن خالد بن عقيل. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكن أمهاتي يوطونني على خدمته فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا 20، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف نزلت آية الحجاب. كان الأمر أولا لم يؤمر فيه النساء بالحجاب، ثم بعد نزل الأمر بالحجاب في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة كيف نزلت آية الحجاب، أراد أن يشير بذلك إلى سبب النزول، وسيأتي معنا أن سبب نزول آية الحجاب تعدد كما يأتي الإشارة إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الترجمة عقدها لبيان نزول الحجاب أو نزول آية الحجاب والأمر به، وبيان السبب، سبب نزول آية الحجاب، وإلا كان الأمر في بدء الإسلام النساء لم يؤمرن بالحجاب، ثم بعد نزلت آيات تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى فيها الأمر بذلك. قال باب كيف نزلت آية الحجاب. وأورد هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي أنه حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره إذ ذاك 10 سنوات. قال فكن أمهاتي يوطونني، وفي لفظ عند البخاري يواظبنني، أي يهيئنه لخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكن أمهاته أي والدته وخالاته، لأن الخالة أم، كن يواظبنه أو يوطنه على الخدمة من جهة تشجيعه وبيان فضل خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وترغيبه في ذلك. فكنا يهيئنه لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فخدمته 10 سنين، خدمته 10 سنين، وهذا شرف عظيم فاز به أنس بن مالك رضي الله عنه، شرفه الله عز وجل وأكرمه بخدمة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. وهذا هيأ له من أبواب العلم والفقه وحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعرفة أيضا أمور البيت أكثر من غيره، وهذا شرف أكرم الله تبارك وتعالى به هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال وتوفي وأنا 20، أي كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة، كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عمره 20 سنة. 20 سنة أمضى منها 10 سنوات كلها تامة في خدمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، والذي ذكره كالتوطئة لبيان هذه المسألة، كالتوطئة لبيان هذه المسألة ونزول الحجاب. فيقول كنت أعلم الناس بنزول الحجاب لأني كنت خادم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزلت آية الحجاب كنت معه صلوات الله وسلامه عليه. قال فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، يستفاد من قوله رضي الله عنه كنت أعلم الناس بكذا أن للإنسان أن يقول ذلك، للإنسان أن يقول ذلك إن اقتضى المقام ذلك، لا على وجه المفاخرة أو التعالي على الناس، وإنما على وجه النصيحة وبيان الحق والهدى لهم. مثل أن تذكر مسألة فيقول طالب علم هذه المسألة درستها دراسة مثلا جيدة، أو حضرت فيها دروسا أو نحو ذلك، يعرف بنفسه حتى إذا قال أو بين في هذه المسألة يكون لكلامه قبول، لا على وجه المفاخرة. قال فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، هكذا لفظه هنا، ولفظه في الصحيح وهو أوضح، قال فكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أي في الوقت الذي ابتنى به الرسول عليه الصلاة والسلام بزينب. قال أصبح بها عروسا، أصبح بها عروسا أي بزينب بنت جحش رضي الله عنها. فيقول كان نزول الحجاب في ذلك الوقت، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، دعا القوم أي لوليمة النكاح، وهو ابتنى بها ليلا ودعاهم نهارا صلوات الله وسلامه عليه، فدعا الناس أي على وليمة نكاحه بزينب بنت جحش، فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، أي تناولوا من الطعام وخرجوا من البيت، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث. بقي رهط أي جماعة، الرهط هو الجماعة، فيقول بقي رهط فأطالوا المكث أي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقام فخرج، لأنه أراد أن يخرج من البيت لأن الوليمة انتهت والدعوة انتهت، وهؤلاء بقوا مستأنسين بالحديث والناس أيضا خرجوا وهؤلاء كانوا باقين في بيته عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يؤذيه بقاؤهم، كان ذلك يؤذيه عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان يحتاج في بيته إلى الراحة إلى غير ذلك، فإذا بقي الضيف بقاء زائدا على حد الدعوة يصبح فيه شيء من الأذية لصاحب البيت أو الأذى لصاحب البيت. ولهذا لا يليق بالإنسان إذا استأنس بالحديث أن يبقى بقاء يؤذي به صاحب المنزل، ولهذا الغالب خرجوا وبقي رهط. قال فخرج. جاء في الصحيحين قبل ذلك أنه كان يتهيأ للقيام فلم يقوم، يتهيأ للقيام يعني هؤلاء الرهط أمامه فيشعرهم أنه يريد أن يقوم أن ينهض، كنوع من الإشارة والتلميح لهم أن يقوموا، فكان يتهيأ للقيام أي يشعر من أمامه أنه يريد أن يقوم فلم يقوم. فقام عليه الصلاة والسلام فخرج. وخرجت أي أنس لكي يخرجوا، خرج لا لشيء إلا لأن يخرج هؤلاء، فمشى عليه الصلاة والسلام فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس في البيت ما خرجوا، فإذا هم جلوس فرجع ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. هذا يستفاد منه أدب التعامل مع الضيف، وأنك إن آذاك بقاء الضيف لك أن تطلب منه الخروج بطريقة غير مباشرة، تطلب منه الخروج بطريقة غير مباشرة مراعاة للأدب معه، لا أن تقول له أخرج أو أن تقول له أطلت الجلوس أو نحو ذلك من العبارات، وإنما بطريقة غير مباشرة. فمثلا تشعره بأنك ستقوم، لا بأس أيضا أن تنظر إلى الساعة، ساعة اليد مرتين وثلاث حتى يشعر أن الوقت يعني مضى فينظر في ساعته، أو مثلا تقوم وتخرج من المكان، وإذا كان معك شخص لك به صلة يقوم معك حتى يشعرهم أن المجلس انتهى، أي بطريقة لا تكون مباشرة، لا أن يقول لأضيافه اخرجوا من البيت أو نحو ذلك من الكلمات. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في تعامله معهم. وهنا أيضا يظهر صبر النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه وسعة صدره وحسن معشره عليه الصلاة والسلام وكريم معاملته. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر، يعني لما رجع أنس على العادة يدخل البيت اعتبار أنه خادم ويدخل على أهل النبي عليه الصلاة والسلام بدون حجاب. فلما جاء في هذه اللحظة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويرجع ويخرج ويرجع، فلما رجع في المرة الأخيرة ليدخل على العادة البيت وضع الستر، وضع الستر، قال وأنزل الحجاب. ولفظ الحديث في صحيح المصنف قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قلت له القوم خرجوا من البيت، يعني كأنه ذهب وحده ونظر، أخبرته أنهم انطلقوا فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل أي معه، فألقي الحجاب بيني وبينه، فألقي الحجاب بيني وبينه، والحجاب الستر، الستار. ونزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فنزلت آية الحجاب في ذلك الوقت، نزلت في ذلك الوقت. ولهذا أنس أصبح بعد ذلك تخاطبه مع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجاب، ضرب الحجاب، ولا يخاطبهن إلا من وراء الحجاب. عندما تقرأ هذه المعاني العظيمة ثم تتأمل في واقع كثير من الناس تشهد الضياع الذي يعيشه كثير من الناس وبعدهم عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث إن الخادم أو السائق مع النساء في البيت لا يحتجبن منه ويخاطبنه وجها لوجه ويتحدثن معه وجها لوجه، وتركب الواحدة منهن معه في خلوة محرمة وربما يخلو بها في البيت، وهذه كلها آثام ومخالفات لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما نزل الحجاب التزم الجميع بذلك. أنس وقف قال رضي الله عنه وأرضاه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر، يعني وضع ستار ولا يتخاطب مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلا من وراء الستار، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قلوب أمهات المؤمنين. فكيف بعموم النساء مع الواقع الذي يعيشه كثير من الناس، انتشار الشهوات والشبهات وأنواع الضلالات. ولهذا لما لم يتقيد الناس أو عدد منهم لم يتقيدوا بهذا الهدي المبارك وجد في بعض البيوت فساد والعياذ بالله بسبب مخالفة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذه بداية نزول الحجاب، كان بداية نزول الحجاب وقت مبتنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله باب العورات الثلاث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه قال ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن، فقال ما تريد؟ فقلت أريد أن أعمل بهن، فقال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني إلا أن أدعوه فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام. ثم قال رحمه الله تعالى باب العورات الثلاث. العورات الثلاث المراد بها أوقات ثلاثة معينة في اليوم والليلة تسمى العورات الثلاث، لأن الغالب أن الإنسان في حجرته وموضع نومه وراحته قد يتعرى، قد يضع ثيابه، قد يتكشف، قد يكون مع أهله، فتسمى هذه الأوقات المعينة الثلاثة العورات الثلاث، وهي قبل صلاة الفجر وحين يضع الناس ثيابهم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء، فهذه الأوقات الثلاثة تسمى العورات الثلاث، تسمى العورات الثلاث. وتخص هذه العورات الثلاث بأن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم يعودون في هذه الأوقات الثلاثة، يعودون الاستئذان بحيث لا يدخل على والده أو والدته في مكانهم الخاص في البيت إلا بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، يعودون على الاستئذان قبل الفجر ووقت الظهيرة وأيضا بعد العشاء، وينشأ الصغار، بل قال بعض السلف يبدأ الصغير بالتعويد على ذلك من 4 سنوات، من 4 سنوات يبدأ يعود ويدرب على أن يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة تحديدا، أما بقية الأوقات يدخل على والديه بدون استئذان الصغير الذي لم يبلغ الحلم، أما الذي بلغ الحلم فيطلب منه الاستئذان في كل وقت. فإذا هذه أوقات ثلاثة في اليوم والليلة تسمى العورات الثلاث، وتسمى هذه الأوقات الثلاثة بالعورات الثلاث لأن الإنسان قد يتكشف فيها في مكانه الخاص وفي حجرته أو غرفته الخاصة قد يتكشف، ولهذا تسمى العورات الثلاث. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك. أورد عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي، وقد وثقه جمع وقيل له رؤية، أنه ركب إلى عبد الله بن سويد الحارثي، وهذا مختلف في صحبته، من أهل العلم من عده في الصحابة رضي الله عنهم، ركب ثعلبة إلى عبد الله بن سويد، لماذا؟ قال يسأله عن العورات الثلاث، يسأله عن العورات الثلاث، أي يستفصل منه عن العورات الثلاث ما هي وما الذي يكون فيها، وكان يعمل بهن، وكان يعمل بهن أي عبد الله بن سويد، وكان يعمل بهن. فقال ما تريد؟ عبد الله بن سويد يقول لثعلبة ما تريد؟ ما الذي تريده بهذا السؤال؟ ماذا تريد بهذا السؤال؟ وهذا فيه أن العالم له أن يستفصل أحيانا من السائل، إذا كان قد طرح سؤاله لوجه فيه منفعة، فيه له فيه منفعة وفائدة يجيبه، وإذا كان طرحه لا لفائدة ولا لمنفعة يصرفه ولا يجيبه على سؤاله. قال ما تريد؟ أي ما الذي تريده بهذا السؤال، بطرح هذا السؤال؟ قال أريد أن أعمل بهن، قال أريد أن أعمل بهن. وهذه النية المباركة الصالحة في طلب العلم والسؤال عنه، أن يسأل ليعمل. قال أريد أن أعمل بهن، أريد أن أطبق هذا الهدي، أنا جئتك توضح لي حتى أطبق هذا الهدي، أريد أن أعمل بهن. لا أن يسأل الإنسان لمزيد الثقافة أو يسأل لتوسعة المعلومات أو نحو ذلك من الأغراض والأهداف، يسأل هنا قال أريد أن أعمل بهن، وهذا فيه صلاح النية في طلب العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أي تتفقه أنت لتعمل، وأيضا تتفقه لتدعو إلى هذا الخير والحق والهدى. قال عبد الله بن سويد: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني. أي إلا أن أذن له بالدخول، إلا أن أدعوه فذلك إذنه، يعني إلا أن يكون مني دعوة له بالدخول فهذا يعتبر إذن له بالدخول. كان يقول مثلا: نادوا فلان، فهذا إذن له بالدخول. قال: ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة. أيضا في هذا الوقت لا بد من الاستئذان، لا يدخل أحد من أهلي علي إلا بإذني. ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام. فهذه أوقات ثلاثة لا يدخل علي أحد من ولدي إلا بالإذن. فهذه العورات الثلاث أو الأوقات الثلاث التي يشرع فيها الاستئذان، ويعود فيها الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، يعودون فيها على الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. فهذه الأوقات الثلاثة تختص بملك اليمين وبالذين لم يبلغوا الحلم، أي لم يصل إلى سن الاحتلام. وأشرت أن بعض السلف يقول ينبغي أن يعود من الرابعة على الاستئذان، وكانت الحاجة إلى هذا الاستئذان في ذلك الوقت ماسة جدا، لأن غالب البيوت لا يوجد فيها أبواب وأقفال وكوالين، لا يوجد، وإنما غرفة النوم عليها ستارة، على غرفة النوم أو الحجرة الخاصة بالأبوين عليها ستارة، وليس هناك قفل ولا هناك كوالين ولا شيء من ذلك. ولما أنعم الله سبحانه وتعالى على الناس بالأبواب والكوالين وتوفرت في البيوت، أصبح الصغير لا يتمكن أصلا من الدخول إلا بالاستئذان، الباب مغلق، فالاستئذان متحقق شاء الصغير أم أبى، الاستئذان متحقق، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس. وإلا كانوا في وقت ليس عندهم في البيوت شيء من ذلك. ولهذا يقول أهل العلم أن هذا الحكم يكون مختصا بهذه الحال، مثل لو وجد الآن في زماننا بيوت لبعض الناس من ذوي الحاجة والفقر ليس لها أبواب، ينبغي عليهم أن يطبقوا هذا الهدي وأن يعودوا أبناءهم وصغارهم على الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة ويدربوهم على ذلك. أما مع وجود الأقفال والكوالين أصبح الأمر ما يحتاج أن تعرف الصغير بهذه الأوقات وتقول لا بد أن تستأذن في الوقت الفلاني والوقت الفلاني، لأن الأبواب لها كوالين ولها أقفال ويقفل الباب، ويكون الأمر بالنسبة للأب أو للأبوين مطمئن، ولا يتخوف أن يفجأه صغيره في حجرته على حالة لا يسره أن يراه صغيره عليها. ولهذا جاء عن ابن عباس في سنن أبي داود وغيره رضي الله عنه أنه سئل عن العورات الثلاث فقال إن الله ستير يحب الستر. وانظر هذا التقديم الجميل العظيم، قال إن الله ستير يحب الستر. كان الناس، قال كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، ليس هناك أقفال وكوالين ومزاليج أو نحو ذلك. قال لم يكن لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور، فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به، أي أن العلة زالت، فرأوا أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به، أي أن العلة زالت، لأن مكان الأبوين الخاص له قفل، وإذا أغلق الباب وقفله بالمفتاح أو بالمزلاج أصبح الصغير سواء في أوقات العورات الثلاثة أو في غيرها من الأوقات لا يتمكن أصلا من الدخول إلا باستئذان على الأبوين. ولهذا يبقى هذا الحكم متأكدا فيما إذا كانت بيوت الناس على ذلك الوضع، ليس لها ستور وليس لها أقفال وليس لها أبواب، ففي مثل تلك الحال يعود الصغار الذين لم يبلغوا الحلم على الاستئذان في هذه العورات الثلاث. أيضا جاء عن السدي رحمه الله أنه قال كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن، ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. نعم. قال رحمه الله: باب أكل الرجل مع امرأته. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي، فقال: حس، لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل الحجاب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أكل الرجل مع امرأته. أكل الرجل مع امرأته، هنا هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مشروعية ذلك وجوازه، وأيضا في ضمن الترجمة يأتي الإشارة إلى سبب آخر من أسباب نزول الحجاب. ولهذا قال بعض أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إن سبب الحجاب أو سبب نزول الحجاب تعدد، ولهذا لا تعارض بين الحديث الآتي هنا في الترجمة والحديث الذي مر معنا في الترجمة السابقة في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. قال: أكل الرجل مع امرأته. وهذا ربما أن بعض الناس في بعض المجتمعات يستنكف منه ويرى أنه أمرا لا يليق بالرجل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير هدي وأكمله، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل مع أهله صلوات الله وسلامه عليه ويشترك هو إياهم في تناول الطعام من القصعة الواحدة والإناء الواحد، وتختلف يده ويدهم صلوات الله وسلامه عليه على إناء الطعام، كان ذلك من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا من أسباب قوة العشرة والمودة وسبق أن مر معنا أن من الصدقة أن يضع الرجل الطعام في زوجته، أن يضع الطعام في زوجته، وهذا إنما يتهيأ إذا كان يجلس معها على إناء واحد يأكلان معا، فهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام. قال: باب أكل الرجل مع امرأته. وأورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. والحيس معروف يتكون من التمر والسمن والأقط أو فتيت الخبز، فقالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا فمر عمر فدعاه فأكل، أي أكل عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة في إناء واحد وفي مجلس واحد، أكلوا معا، وهذا قبل الحجاب، وهذا إنما كان قبل الحجاب. ولهذا يقول عمر: فأصابت يدي، قالت عائشة: فأصابت يده إصبعي. عائشة رضي الله عنها تقول: فأصابت يده، أي يد عمر، إصبعي، أي لمست يده وهو يأخذ الطعام طرف إصبعها، إصبع عائشة رضي الله عنها. فقال: حس، قال هذه الكلمة، وهي يقولها الإنسان عندما يصيب شيء مؤلم مثل نار تحرقه أو عقرب تلدغه أو شيء مؤلم. وهذا يفيد أن عمر رضي الله عنه تألم جدا لهذا الأمر، تألم جدا لهذا الأمر، فصدرت منه هذه الكلمة التي تصدر من الناس عندما يصيبه شيء مؤلم. قال: لو أطاع، يقول عمر رضي الله عنه، لو أطاع فيكن ما رأت كن عين، لو أطاع فيكن ما رأت كن عين، أي لو أن لي أمر وأطاع في ذلك أن تحتجبن فلا يرى، لا ترى كن عين. قال: لو أطاع فيكن ما رأت كن عين، فنزل الحجاب. وهذه موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه للوحي، وتعددت موافقاته رضي الله عنه للوحي في مناسبات عديدة، يرى رأيا أو يذكر قولا فيأتي الوحي مطابقا لما رآه رضي الله عنه وأرضاه. فهنا قال: لو أطاع فيكن ما رأت كن عين، فنزل الحجاب. وهذا سبب آخر، وأشرت قبل قليل أن بعض أهل العلم يرون أن سبب الحجاب تعدد، سبب نزول آيات الحجاب تعدد. ولهذا بعد هذا الأمر، يعني بعد هذه القصص وبعد نزول آية الحجاب، أصبح مثل ما قال عمر: لا تراهن عين. أصبح الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: لا تراهن عين، لا تراهن عين. وهذا فيه أن حجاب المرأة يشمل حتى الوجه، يشمل حتى الوجه، لأن لا ترى عين للمرأة لا وجهها ولا شيء من بدنها. فبعد الحجاب أصبحت المرأة كلها عورة، مأمورة بأن تستر بدنها، أن تستر جميع بدنها عن الرجال. قال: فنزل الحجاب. نعم، قالت: فنزل الحجاب. نعم، نزل الحجاب، أي نزلت آيات الحجاب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني خارجة بن الحارث ابن رافع ابن مكيث الجهني عن سالم بن سرج مولى أم صبية بنت قيس وهي خولة وهي جدة خارجة ابن الحارث أنه سمعها تقول: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر، عن هذا الحديث، عن سالم بن سرج مولى أم حبيبة بنت قيس وهي خولة وهي جدة خارجة ابن الحارث أنه سمعها تقول، أي سمع أم صبية وليس أم حبيبة، سمع أم صبية تقول: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، يعني أنا أمد يدي للطعام وآكل، وهو يمد يده للطعام ويأكل من إناء واحد. وأم صبية هذه ليست من محارم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يحمل هذا الحديث ونظائره على ما قبل الحجاب، مثل قصة عمر، مثل قصة عمر رضي الله عنه أكله مع النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عائشة رضي الله عنها في إناء واحد، هذا كان قبل الحجاب. وأيضا أكل أم صبية رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، هذا محمول على ما قبل الحجاب. وبعد الحجاب أصبح أكل النساء في مكان خاص لهن، لا يجلسن مع الرجال في مكان واحد ويشتركن في الأكل، وتختلف أيديهن وأيدي الرجال في تناول الطعام. هذا الأمر انتهى بنزول الحجاب، وأصبح النساء يأكلن سويا منعزلات عن الرجال، والرجال يأكلون سويا منعزلين عن النساء. نعم. قال رحمه الله: باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل بيتا غير مسكون، أي بيت لا ليس له سكان، لا يسكنه أحد، فماذا عليه أن يفعل؟ هذه الترجمة عقدها لبيان ذلك. قال: باب إذا دخل بيتا غير مسكون. الله تبارك وتعالى يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: إذا دخلتم بيوتا، إذا دخلتم بيوتا، بيوتا هنا نكرة في سياق الشرط، وهذا يفيد العموم، أي بيوت كانت، سواء بيوتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوتا ليس لها سكان. فقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، قوله بيوتا هنا جاءت بيوتا نكرة في سياق الشرط، وهذا يفيد العموم. ولهذا السلام لا يختص إلقاؤه بالبيوت التي هي آهلة بالسكان، بل حتى لو دخلت بيتا تعلم قطعا أنه لا يوجد فيه سكان تسلم، تعلم قطعا أنه ليس فيه سكان تسلم، تلقي السلام وأنت تدخل البيت، لعموم قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، لعموم الآية، لأن بيوتا كما قدمت نكرة في سياق الشرط، وذلك من صيغ العموم. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هنا أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون، إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي ليكن سلامه بهذه الصيغة، بخلاف الصيغة التي تلقيها إذا دخلت بيتا مسكونا، تقول: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو تزيد وبركاته. أما إذا كان البيت غير مسكون فإن طريقة إلقاء السلام بهذه الصيغة، تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولعل هذه الصيغة إنما كانت في مثل هذا المكان الذي هو غير مسكون، لأنه ليس أمامك شخصا تخاطبه وتلقي عليه السلام، فشرع لك أن تلقي سلاما على نفسك علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا الأثر ثابت الإسناد عن ابن عمر، وروي معناه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لم يثبت ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الباب أيضا آثار عديدة عن عدد من السلف، منهم قتادة ومجاهد وعلقمة وعطاء، جاء عنهم هذا المعنى المأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم يقول إن الأمر في البيت المسكون وغير المسكون واحد، تقول السلام عليكم ورحمة الله، وبعضهم يفرق بينهما ويجعل الصيغة التي تختص بالبيت غير المسكون هي هذه الصيغة التي تؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جماعة من التابعين مر أسماؤهم أو أسماء بعضهم قبل قليل. قال إذا دخل البيت غير المسكون. أيضا يشرع لك هنا عند دخول البيت سواء كان مسكونا أو غير مسكون أن تسمي، أن تقول بسم الله. ولهذا جاء في الحديث أن الشخص إذا دخل البيت أو دخل بيته فقال بسم الله، قال إذا لم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا حضر الطعام وأيضا لم يسمي قال أدركتم الطعام. فإذا يشرع لك في عند دخول البيت أن تسمي، والباء في بسم الله للاستعانة، تدخل ذاكرا اسم الله متيمنا بذكر اسمه طالبا عونه وحفظه سبحانه وتعالى، ثم بعد أن تسمي تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، واستثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، إلى قوله تكتمون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تدخلوا، أي قول الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، المراد بالاستئناس هنا الاستئذان، تستأنس أي إلى من في البيت وتطلب منه إذنه بالدخول. ولا تدخل في بيت غير بيتك بدون إذن من صاحبه، فلا بد من الاستئذان، ولهذا قال حتى تستأنسوا. ثم قال واستثنى من ذلك، أي الله استثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي بدون استئذان، أي بدون استئذان. وهذا هو الشاهد للترجمة، إذا دخل بيتا غير مسكون، عرفنا في أثر ابن عمر أن من دخل بيتا غير مسكون يشرع له أن يسلم قائلا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأيضا كما يدل على ذلك أثر ابن عباس لا يلزمه الاستئذان، لا يلزمه الاستئذان، لأن الاستئذان إنما شرع لأجل النظر، لئلا يقع على نظر لا يحل له في البيت، لكن البيت الذي أعلم قطعا أنه غير مسكون مثل البيوت المهجورة التي لا سكان فيها، أو البيوت التي في الطرقات ليس لها سكان وليس لها أهل، فمثل هذه البيوت التي فيها ليس فيها أحد الاستئذان فيها لا وجه له، لأنه ليس فيها أحد حتى تطلب منه الإذن. ولهذا قال استثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناحا أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، أي بدون إذن، بخلاف البيوت المسكونة فإنه يشترط فيها الاستئذان، قال حتى تستأنسوا. فإذا شاهد هذا الأثر للترجمة من جهة أن البيوت غير المسكونة لا يلزم في دخولها الاستئذان. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال: حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيبان عن الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الله عز وجل: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال: هي للرجال دون النساء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة وجعل عنوانها هذه الآية لأنه أراد أن يبين معنى متعلقا بهذه الآية، ألا وهو قوله ليستأذنكم. فالضمير هنا يشمل من؟ هل هو للرجال خاصة أو للنساء خاصة أو للرجال والنساء معا؟ قال ليستأذنكم، فهل هذا يختص بالرجال أو يختص بالنساء أو أنه للرجال والنساء معا؟ قال أورد هنا عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال: هي للرجال دون النساء. قال: هي للرجال دون النساء. لكن هذا الأثر ضعيف الإسناد إلى ابن عمر، لم يصح عنه رضي الله عنه، لأن فيه ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، فإذا الحديث الأثر لم يصح عن ابن عمر. فالقول بأن هي للرجال دون النساء هذا لم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد أورد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن عبد الرحمن السلمي قال: هي في الرجال والنساء. قال: هي في الرجال والنساء. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهو الصواب. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهو الصواب، أي الصواب في معنى الآية أنها تشمل الرجال والنساء، بمعنى أن الجميع يطلب منهم الاستئذان، ليس طلب الاستئذان مختصا بالرجال دون النساء، ولا أيضا مختصا بالنساء دون الرجال، بل يشملهما جميعا. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال: حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب قول الله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. يعني إذا وصل الطفل سن الاحتلام، إذا وصل سن الاحتلام وأصبح بالغا، بلغ أو وصل سن البلوغ، فهل يبقى على الحكم السابق الذي مر معنا في الآية الكريمة: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أم أن الحكم في حقه يتغير؟ قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هذا عنوان الترجمة. وأورد هنا عن ابن عمر أنه قال: إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. وهنا ينبه البخاري رحمه الله تعالى بإراده لهذا الأثر أن من بلغ من الأطفال الحلم فإن الحكم في حقه يكون كالحكم في حق الرجال والنساء، بمعنى أنه يلزمه أن يستأذن في كل الأوقات، أن يستأذن في كل الأوقات. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إيش بقية الآية؟ كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الذين من قبلهم، الإشارة إلى الآية الكريمة التي تقدمت معنا وهي قول الله تعالى: حتى تستأنسوا وتسلموا، يعني حتى يكونوا منكم استئذانا. فإذا بلغ الطفل الحلم وصار بالغا فإنه في مثل هذه الحال يستأذن كما أن الكبار يستأذنون في كل الأوقات. وهذا فيه تنبيه أن الاستئذان في العورات الثلاث هذا خاص بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، أما من بلغ منهم الحلم فإنه يلزمه أن يستأذن كما يستأذن الكبار سواء بسواء في الأوقات كلها. نعم. قال رحمه الله: باب يستأذن على أمه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رضي عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله قال: استأذن على أمي. استأذن. قال: استأذن على أمي. فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أمه. يستأذن على أمه أي أنه يلزمه أن يستأذن على أمه في مكانها الخاص وفي غرفتها الخاصة، يستأذن عليها. قال رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أمه أي عندما تكون والدته في مكانها الخاص أو حجرتها الخاصة لا يدخل عليها إلا بالإذن. من كان دون الحلم يلزمه الاستئذان في العورات الثلاث، ومن كان بعد سن الحلم فإنه يستأذن في كل الأوقات إذا دخل على والدته في مكانها الخاص في حجرتها. قال: يستأذن على أمه. أورد عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: أستأذن على أمي أي هل أستأذن عليها إذا أردت أن أدخل؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. انظر الجواب وجماله، قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، لأنك إن فاجأتها بالدخول عليها بدون استئذان قد تكون على حالة لا تحب أن تراها عليها، قد تكون تبدل ثيابها أو في حالة نحو ذلك، ولهذا يلزم الاستئذان ويتأكد. قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن نذير يقول: سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو بمعنى أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رجلا قال له: أستأذن على أمي أي هل أستأذن عليها؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، أي إن لم تطلب منها الإذن في الدخول ودخلت عليها فجأة قد ترى شيئا تكره أن ترى والدتك عليه، مثل ما أشرت قد تكون تبدل ثيابها أو غير ذلك من الأوضاع التي لا يحل له أن يرى والدته عليها، ولهذا وجب الاستئذان. نعم. قال رحمه الله: باب يستأذن على أبيه. قال: حدثنا فروة قال: حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي، ثم قال: أتدخل بغير إذن؟ ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب يستأذن على أبيه. والأمر سواء، الاستئذان على الأب أو على الأم كل ذلك واجب في مكانهما الخاص وحجرتهما الخاصة المكان الذي يضع فيه الثياب أو يبدل الثياب أو نحو ذلك، لا بد للابن عندما يدخل ذلك المكان أن يستأذن. وهنا أورد رحمه الله تعالى عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي، دخلت مع أبي أي البيت على أمي، دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته، فدخل فاتبعته. دخل أي الوالد إلى مكان الوالدة وأنا وراءه دخلت دون أن أطلب منه أو من الوالد أن يأذنوا لي بالدخول، أي خالف في باب الاستئذان فدخل دون أن يطلب إذنا بالدخول. قال: فالتفت أي والده فوجده يدخل بدون إذن، وهذه مخالفة وخطأ. قال: فدفعني في صدري، فدفعني في صدري يعني وضع يده على صدري ودفعه إلى الوراء. قال: حتى أقعدني على أستي أي على مقعدتي، دفعه حتى سقط على قفاه. قال: ثم قال: أتدخل بغير إذن؟ منكرا عليه فعله، منكرا عليه فعله. وهذا فيه زجر يعني من علم وبين له الاستئذان ثم يدخل ودون أن يستأذن يزجر حتى يتنبه ويتعود على الدخول بإذن. وأما إذا كان يدخل هكذا بدون إذن فربما يرى ما يكره، وربما أيضا يحصل بذلك شيء من الضرر أو نحو ذلك. ولهذا قال: دفعني حتى أقعدني على أستي أي على مقعدتي، دفعه إلى الوراء حتى سقط على ورائه منكرا عليه هذا الصنيع. والأثر فيه ليث وقد تقدم أنه ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب يستأذن على أبيه وولده. قال: حدثنا إسماعيل بن آبان قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوز وأخيه وأخته وأبيه. ثم قال: باب يستأذن على أبيه وولده. هذه تنويعات في الأبواب يؤكد فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أهمية الاستئذان وضرورته، سواء في الدخول على الوالدة أو على الوالد أو على الأخت أو على الأخ أو على الولد. وأورد هنا هذا الأثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه، أي الكل يستأذن عليهم في مكانهم الخاص حتى لا يكون منه رؤية له على حالة لا يحب أن يراه عليها، خاصة فيما يتعلق بتبديل الثياب أو نحو ذلك. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، أشعث ضعيف وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، ففي الأثر علتان فهو ضعيف الإسناد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: هل العورات الثلاث داخلة في أوقات الزيارة بين الإخوان والأصحاب؟ العورات الثلاث هذه لا علاقة للأصحاب والإخوان فيها، وإنما هذه تتعلق بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وتتعلق بملك اليمين. أما الأصحاب والإخوان ومن بلغوا الحلم لا علاقة لهم بالعورات الثلاث، لأنهم مطلوب منهم الاستئذان في كل وقت. نعم.